الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي هذا الفصل ذكر طريق الحكم، كيف يحكم القاضي. فقال: وشرط كون مدع ومنكر جائز التصرف. اشترط للدعوى أن يكون كل من الخصمين جائزي التصرف، فيكون مكلف، عاقل، بالغ، رشيد، أو بالأصح نقول مكلف رشيد، حتى يصح منه هذه الدعوة، لأنه يكون حينها جائز التصرف. قال: وتحرير الدعوة، يحرر هذه الدعوة، يشترط أن يحرر الدعوة. فلا يكفي بأن يقول مثلا: أدعي على فلان بشيء، أو أدعي على فلان بمال، بل لا بد من أن يحرر الدعوة، وسيأتي ما المراد بتحرير الدعوة، فيبينها ويوضحها بكل ما يحتف بها، حتى تكون الدعوة محررة واضحة، يستطيع القاضي من خلالها النظر. قال: وعلم مدعى به، هذا أيضا هذا شرط، وهو أن يعلم المدعى به. فأنت تدعي بماذا؟ تدعي بشيء معلوم، لا بد أن تقول: أدعي على فلان بكذا، فتبينه. فلا يكفي أن تتخاصم وتقول: أدعي عليه بشيء، بل لا بد من أن يكون ما يدعى به معلوما. قال: إلا فيما نصححه مجهولا. يقول: إلا في الأشياء التي تصح مجهولة، كوصية، لو أنه أوصى بمجهول يصح. يعني يقول: لو أنه قال مثلا: أنا أدعي أن زيد من الناس قبل أن يموت أوصى لي بشيء من الوصية، أنا ما أدري ما هو هذا الشيء، لكن أدعي. فالوصية بالمجهول تصح. سبق في الوصايا أنه لو قال: أوصي لفلان بشيء، فيعطى أقل ما يقع عليه الشيء، فيقول أن هذا مما يصح مجهولا فيقبل في الدعوة. لكن ما عدا ذلك مما لا يصح مجهولا، لا بد من أن يكون المدعى به معلوما. قال: فإن ادعى عقدا ذكر شروطه. إذا ادعى عقد، قال: أدعي أنني مثلا بعت على فلان، فيذكر شروط العقد. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الشروط الاختلاف فيها قد يؤثر على الحكم، فلا بد من أن يذكرها. قال: أو إرثا ذكر سببه، هذا أيضا من تحرير الدعوة. أدعي أن لي نصيبا من إرث فلان بسبب أنني مثلا من قرابته بهذا الوجه، يذكر سبب الإرث. قال: أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر. لو أنه ادعى أنه مثلا يريد منه مثلا شيئا محلا بالذهب، فيقومه أيضا بالفضة، يقول: وقيمته بالفضة كذا. قال: أو بهما، لو كان محلا بالذهب وبالفضة، مصوغ من الذهب ومن الفضة، فيقومه بأيهما شاء، يقول: وقيمته مثلا من الفضة كذا، أو وقيمته من الذهب كذا. يقدر أو يقيم أو يقوم هذا الشيء، هذا من العلم بالمدعى به. ومثله الآن لما تقول مثلا: أدعي على فلان أنني أريد منه مثلا 10,000 ريال، 100,000 ريال، بسبب مثلا بيع، أو بسبب سيارة، أو بسبب أرش جناية، يبين المال ويبين مقداره ويبين سببه، هذا من تحرير الدعوة. قال: وإذا حررها، إذا حرر المدعي الدعوة وبينها، قال: فإن أقر الخصم حكم عليه. إذا حررت الدعوة وطرحها المدعي بين يدي القاضي والمدعى عليه، فالمدعى عليه إما أن يقر وإما أن ينكر، فيقول فإن أقر الخصم حكم عليه. قال نعم أقر بأن هذا الشيء له. فالقاضي يقول إذن يلزمك أن تسدد، ثم يبدأ بالمفاوضة معه متى تسدد وكيف تسدد بأقساط أو بغير ذلك من الأشياء. يقول حكم له بسؤال مدع، يقول أنه يحكم له القاضي بطلب المدعي. يقول مثلا أدعي أن لي عليه 10,000 ريال، فأريد منك أن تلزمه أو أن تطلبه أو أن تأمره أن يوفي. فيقول الحق للمدعي، لأنه هناك إقرار وهناك إلزام. هل الآن هذا الرجل أقر بأن هذا المال عليه، فيطلب المدعي من القاضي أن يلزمه بالسداد. الآن الرجل أقر، أنا أطلب منك أيها القاضي أن تلزمه بالسداد. ولذلك قال بسؤال مدع. قال وإن أنكر، هذا الحالة الثانية أن ينكر. فإذا أنكر فإما أن يوجد بينة عند المدعي وإما أن لا يوجد بينة، والبينات هم الشهود عند المذهب، هم الشهود. قال وإن أنكر ولا بينة فقوله بيمينه. المدعى عليه قال أنكر، والمدعي ليس معه شهود، فيقول فقوله بيمينه. يقول له القاضي أنت تنكر؟ يقول نعم أنكر أن له علي هذا الحق، فيأمره بالحلف. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه، فيحلف. وجانب المدعى عليه أقوى أو جانب المدعي أقوى؟ المدعى عليه جانبه أقوى. ولذلك اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، والبينة تكون في جانب أضعف المتداعيين. فهنا جانب المدعى عليه أقوى لأن معه الأصل، وهو أي السلامة وبراءة الذمة من هذا الدين، فيحلف ثم ينتهي الأمر. يقول فقوله بيمينه ثم يحكم القاضي. فإنك، قال لن أحلف. يقول فإنك لا حكم عليه بسؤال مدع. إذا نكر المدعى عليه قال ليس له عندي شيء، قال تحلف؟ قال لا أحلف. الأمر ما يستدعي حلف أصلا. فيقول هنا حكم عليه، يحكم عليه القاضي بالنكول بسؤال مدع إذا طلب المدعي أن يحكم عليه. فالصورة الآن القاضي الخصم، المدعي ادعى، المدعى عليه أنكر، المدعي ليس عنده بينة، المدعى عليه رفض أن يحلف. طيب القاضي ماذا يعمل؟ هل يحكم بالنكول؟ يحكم بالنكول بطلب من النكول المقصود به الامتناع عن اليمين، بطلب من المدعي، فيحكم القاضي عليه. لكن لو حلف انتهى الأمر. قال نعم، قال في مال وما يقصد به، يعني أن القاضي يحكم على المدعى عليه إذا امتنع ونكل عن اليمين في أمور الأموال وما يتعلق بها. ولذلك قال في مال وما يقصد به، في الأموال، في البيع، في الشراء، في الخيار، الشركات ونحو ذلك، فيحكم بها. لكن غير ذلك من الدعاوى وغير ذلك من القضايا لا يحكم عليه القاضي بالنكول، لأنه لا يلزمه أن يحلف في هذه الحالة. والنكول قالوا النكول حجة ضعيفة، النكول حجة ضعيفة، لأنه لا يلزم من أنه امتنع عن اليمين أنه غير صادق، فقد يكون يعني يتهيب اليمين، أو يقول الأمر ما يساوي أن أحلف له، ما يستدعي أن أحلف له، ولماذا أحلف؟ هذا الرجل يدعي ادعاء كاذب وليس عنده بينة، لماذا تحلفونني؟ مثلا ادعى بزوجية أو غير ذلك من الأشياء في غير القضاء، في غير الأمور الأموال، فيقول أنه في غير الأموال لا يحكم عليه القاضي بالنكول، ولذلك هنا قال فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به، في مال وما يقصد به. قال ويستحلف، متى يستحلف المدعى عليه؟ قال ويستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها، لا في حق الله. يقول أن المدعى عليه يحلفه القاضي في كل الحقوق، حقوق الآدميين المتعلقة بالأموال ونحو ذلك، إلا يقول سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها. هناك مسائل هذه لا يحلف فيها لا يحلف فيها القاضي المدعى عليه، مثل يقول سوى نكاح ورجعة ونسب والطلاق والإيلاء ونسبة المولود ونحوها، لأن هذه أمور ليست من الأمور المالية. وعلى هذا مثلا يقول نكاح، جاءت امرأة إلى القاضي وقالت أدعي أن فلانا زوجي وأنه لا يعطيني نفقة، فأنكر الرجل أنه زوجها، قالت يحلف، يحلفه القاضي؟ قال لا، ما يحلفه، وهي ليس عندها بينة. كذلك يقول رجعة، نسب، يدعي فلان أن فلانا والده، أو حلفوه، يدعي فلان أنه مثلا، تدعي فلانة أنه طلقها. يقول في مثل هذه الأمور التي ليست من الأمور المالية، النكاح، الرجعة، الطلاق، النسب، الإيلاء، القذف ونحوها، يقول هذه ليس فيها تحليف. قال لا في حق الله، كذلك أيضا حقوق الله لا يحلف فيها، حقوق الله لا يحلف فيها، فلا يحلف، لا يحلف أحد مثلا على أنه وقع في الزنا مثلا أو شرب الخمر، لأن هذه من الحدود التي هي من حقوق الله. كذلك القذف، القذف ذكرناه سابقا لأنه داخل في حقوق الآدميين التي لا يحلف، التي لا يحلف فيها، لأنه هنا يمكن أن نقول أن حقوق الآدميين منها ما يحلف به وهي الأموال وما يتعلق بها، وما عداها لا يحلف به وهي مسائل ذكرناها، النكاح والطلاق والرجعة والقصاء والقذف والإيلاء والنسب والرق ونحوها من الحقوق غير المالية. النوع الثاني حقوق الله تعالى، سواء كانت حدود أو عبادات، فلا يحلف فيها. الحدود لا يحلف فيها لأنه أصلا لو نكل وتراجع لقبل ذلك منه، فلماذا يحلف؟ فلا يأتي القاضي ويقول له مثلا تحلف أنك شربت الخمر، لا يحلفه، بل إذا أقر اكتفى بذلك وعلى ما سبق كم يكفي في الإقرار. كذلك أيضا قال كحد وعبادة، العبادات لا يحلف فيها، لو قال تحلف أنك صليت، تحلف أنك صمت رمضان، لا يحلف، لأن هذه من حقوق الله تعالى، وحقوق الله مبنية على المسامحة. قال واليمين المشروعة، لما تكلم على التحليف تكلم ما هي اليمين المشروعة، وسبق إشارة إلى ذلك في الأيمان، فقال هنا واليمين المشروعة بالله وحده أو صفته، وتكلمنا عن ذلك، بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، فلو حلف بغير ذلك لم يصح ذلك منه، فالحلف بغير الله أو بغير صفة من صفاته لا يقبل منه ذلك ولا يعد حلفا. قال ويحكم بالبينة بعد التحليف. يقول لو أنه ما جاءت البينة إلا بعدما حلف المدعى عليه فهل ينتهي الأمر؟ نقول لا، بل قد يحكم القاضي بالبينة ولو بعد التحلف. ما علم بالشهود إلا لما حلف المدعى عليه، ما أغلقت القضية تماما، لكنه حلف لما كان لا يوجد بينة، فقد يحكم القاضي بالبينة بعد التحلف. لأنهم عندهم قاعدة يقولون البينة لا تبطل بالاستحلاف ولا بالتقادم. قال وشرط في بينة عدالة. طبعا هنا البينات عند المذهب يريدون بهم الشهود. ما هي الشروط في هؤلاء البينات أو هؤلاء الشهود بعبارة أوضح؟ قال عدالة، يكون الشهود عدول. فالله عز وجل قال وأشهد ذوي عدل منكم. والعدالة هنا قال يقول عدالة ظاهرا، يكفي العدالة الظاهرة، ألا يعلم منه فسق، ألا يعلم منه فسق، يعني في ظاهر أمره نعرف منه العدالة. قال وفي غير نكاح باطنا أيضا، يعني في غير عقد النكاح لابد أن تعلم العدالة ظاهرا وباطنا. ظاهرا لا يعرف منه فسق، باطنا نعلم حقيقة أمره إنه إنسان ليس عنده فسق. مثلا العدل الظاهر الذي تراه أمامك وما تعرف عنه حقيقة أمره لكنه في ظاهره أنه عدل، هذه العدالة الظاهرة. العدالة الظاهرة والباطنة تكون تعرفه عن قرب وتعرف أنه فعلا صاحب ديانة وعدالة وليس بفاسق. قال طيب لماذا فرقوا بين الأمرين؟ قالوا في أمر النكاح قد يشق أننا نتحرى العدل الباطن فتسمحوا فيه لأجل المشقة بخلاف غيره، فقالوا لا بد من عدالة ظاهرا وباطنا. قال وفي مزك، المزكي من هذا؟ الذي يزكي الشهود. يعني مثلا أنت عندك شهود يشهدون أن هذا الحق لك أو أن هذا العقار لك، لكن الشهود القاضي لا يعرفهم ولا يعرفون، لابد أن تأتي لهؤلاء الشهود بمزكين. فقال وفي مزك معرفة جرح وتعديل، يعرف الجرح والتعديل وأسباب الجرح، يعني بماذا يجرح الإنسان وبماذا يعدل الإنسان، حتى إذا شهدوا له بالعدالة وإذا بهم يعرفون. يأتي إنسان ويقول أنا ما أعرف عن هذه القضية أي شيء، لكن أنا أشهد أن فلان عدل، فلان عنده شهادة عندكم، هذا لا يعنيني أنا، يعنيني أنه هو عدل أو لا، أنا أشهد على هذا الشيء. هذه مزكين الشهود. قال ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. نعم، القاضي له أن يحكم يقول بعلمه في شيء واحد وهو تزكية الشهود، ما عدا ذلك يحكم بما يسمع. هذا معنى قوله ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، يعني أن يعرف القاضي أن هذا الشاهد عادل ظاهرا وباطنا، وإذا كان يعرفه القاضي فإنه يعمل بذلك، يعمل بقبول شهادته. طيب قال ولذلك عمر رضي الله عنه لما أتي إليه بشهادة قال للرجل لست أعرفك ولا يضيرك أني لا أعرفك، لكن ائتني بمن يشهد، عفوا ائتني بمن يعرفك، ائتني بمن يعرفك. فأتى وشهد له الرجل قال أعرفه، قال هل سافرت معه، هل بايعت معه، إلى أن قال فأنت لا تعرفه فأتي بمن يعرفه. قال وتقدم بينة جرح، إذا تعارضت بينة الجرح مع بينة التعديل فإنه يقول يقدم بينة الجرح لأنها على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. الجارح يثبت الجرح والنافي والمعدل ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي. الجارح وأيضا قالوا الجارح يخبر بأمر خفي، وأما المعدل فيخبر بظاهر الأمر. فقالوا هنا أنه يقدم بينة الجرح على بينة التعديل. قال فمتى جهل حاكم حال بينة طلبت تزكية مطلقة. إذا جهل القاضي حال الشهود فإنه يطلب التزكية لهم، يطلب المزكين مطلقا، يعني سواء كان بطلب من الخصم أو بدون طلب منه، وإنما ابتداء من القاضي، فيطلب القاضي شهود لهؤلاء، نعم، معدلين أو مزكين لهؤلاء الشهود إذا جهل هؤلاء الشهود. وهذا عليه العمل في كثير من التقاضي، إلا إذا كان القاضي يعرف هذا الرجل الذي جاء إليه، قال أعرف هذا الرجل جارنا وأنا أعرفه، أو هذا الرجل فلان معروف بالعدالة، ما يحتاج أن تأتي له بمن يزكيه، أنا أسمع شهادته وأعتبرها. قال ولا يقبل فيها، يعني في تزكية الشهود، وفي جرح، في جرحهم ونحوهما من الأمور كترجمة كتاب القاضي إلى القاضي ونحوها، إلا رجلان، لابد من رجلين يشهدان بعدالة هذا الشاهد أو جرحه أو نحو ذلك من الأمور. فصارت إذن عندنا شاهدين، وإذا جهل نطلب لكل شاهد شاهدان أو مزكيان عليهما. قال ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها. يقول المصنف إذا كانت الدعوة، أو نقول الدعوة إما أن تكون على اثنين في البلد فهذا ظاهر، فالقاضي يطلب المدعي ويطلب المدعى عليه ويحضران، وإما أن يكون الدعوة على غائب في البلد، وإلى ذلك أشار بقوله ومن ادعى على غائب مسافة قصر، فلو كان غائبا دون مسافة قصر فالقاضي لا يحكم حتى يحضر. قال الداعي على فلان، فلان أين هو؟ قال موجود في البلد، قال إذن يأتي. قال مسافر، وين مسافر؟ قال والله مسافر مثلا 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو مسافة دون قصر، قال يأتي. قال مسافر مسافة طويلة، فهنا القاضي يسمع الدعوة. قال أو مستتر مختبئ في البلد أو في غير البلد. قال أو ميت حكم الغائب، أو غير مكلف صغير مجنون، يسمع القاضي هذه الدعوة. قال وله بينة سمعت وحكم بها، القاضي يسمع الدعوة ويسمع البينة هم الشهود، ثم يحكم بذلك حكما وش يسمى غيابيا، لأن الطرف الآخر ما جاء. قال في غير حق الله تعالى، يعني أن هذه يحكم بها في حقوق الآدميين، أما حقوق الله تعالى فإنها مبنية على المسامحة، فلا بد فيها من حضور المدعى عليه. قال: أدعي أن فلانا سرق مني، أدعي أن فلانا وقع في كذا من الزنا مثلا، فلا بد من حضوره. لكن حقوق الآدميين ما تضيع، مبنية على المشاحة. ماذا يعمل هذا المدعي؟ قد يموت، قد يذهب يموت الشهود، فهو الآن يريد أن يثبت حقه فيحكم بها، فيحكم القاضي له. الآن قال، طبعا سيأتي لو رجعوا، قال: ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع. على غيرهم ممن كان في البلد غير مستتر، أو مسافر دون مسافة قصر وهو مكلف وحي، فلا يسمع الدعوة حتى يحضروا أو يمتنعوا، يطلبهم القاضي فيمتنعون، فالقاضي يحكم. وهذا الذي يحصل أحيانا حينما يمتنع الخصم أو المدعى عليه من الحضور ويطلبه القاضي مرة ومرتين، ثم يحكم القاضي لأنه لم يحضر. قال: ولو رفع إليه حكم. طيب، إذا جاء الخصم، إذا جاء المدعى عليه طبعا ورجع وتبين، طبعا هنا قبل ذلك نقول لو كانت الدعوة من دون بينة لا يحكم بها القاضي، لأن هنا قال وله بينة سمعت. إذا رجع الخصم القاضي يسمع كلامه، إذا كان يعني عنده ما ينقض به ما سبق فالقاضي قد يرد، وإذا لم يكن فيلزم بما عليه من حق مالي ونحو ذلك. قال: ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. يقول أنه في بعض الأحيان يكون هناك قاض يكتب لقاض، يعني بصورة تقريبية الآن وإن كانت قد تختلف بعض الاختلاف، عندنا الآن قضاة تنفيذ، وعندنا قاضي لأي محكمة من المحاكم، محكمة عامة مثلا، هذا يحكم فتذهب القضية لقاضي التنفيذ الذي ينفذ، تأتيه قضية نظر فيها قاضي وسمع الحجج والدعاوى، دوره أنه ينفذ، ظاهر؟ ماذا لو كانت هذه الدعوة كانت في حكم، يقول: ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه. الحكم الذي لا يلزمه نقضه هو الذي لم يخالف كتابا ولا سنة، فإنه هنا ينفذه سواء كان حكما مجمعا عليه أو مختلفا فيه، لأنه إما أن يكون مجمعا على تحريمه، مثلا نكاح خامسة، مجمعا على صحته نكاح بشهود وولي وغير ذلك، مختلفا فيه مثل النكاح بدون ولي مثلا، رأى هذا القاضي صحة هذا الحكم وهذا هذا العقد، فكتب إلى القاضي الآخر لينفذه. هذا القاضي الآخر لا يرى أنه صحيح، لكنه له وجه ليس مما اتفق على بطلانه، ولذلك قال: ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لتنفيذه لزمه تنفيذه، لأن الأمر انتهى عند القاضي الأول، هو الذي نظر وهو الذي سمع الدعاوى والحجج ونحو ذلك، فقضى، دورك أنت التنفيذ. أخيرا في هذا الفصل تكلم على كتاب القاضي إلى القاضي، والمراد به كان هذا في السابق كثيرا أن يكتب قاض إلى قاض آخر في بلد آخر بحكم، إما أن يكتب له بحكم لينفذه أو ببينات ودعوة ليسمعها، فيقول ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل في كل حق آدمي. في حقوق الآدميين هذه يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، فيكتب مثلا قاضي هذه البلدة إلى قاضي البلدة الفلانية أنه أتى إلي شخص مثلا وادعى أن فلانا أنه يريد من فلان مال وقد سمعت بينته وكذا ونحو ذلك من إتمام القضية، فيكتب إليه فيقول يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق آدمي. غير حقوق الآدميين لا يقبل ذلك، فالحدود لا يكفي فيها هذا الأمر، لأنها كما قلنا سابقا مبنية على المسامحة ومبنية أيضا على الدرء بالشبهة والستر، فلا بد أن يحضر كلاهما عند قاض واحد. لكن الأمور المالية ونحو ذلك من حقوق الآدميين يقبل بها كتاب القاضي إلى القاضي. قال وفيما حكم به لينفذه، فيما حكم به لينفذه، يقول أنني حكمت عليه بكذا فنفذ، وهذا تقريبا صورة عمل محاكم التنفيذ الآن. لكن في السابق كان يعمل به لا يعنى الخصم ليأتي، وإنما يكتب الكتاب إلى القاضي والقاضي الآخر ينفذ هذا الحكم، وكلاهما قضاة في ولاية واحدة. قال لا فيما ثبت عنده ليحكم به. الأصل لا، الأصل في هذا أنه إذا ثبت عندك الحكم أنك أنت الذي تحكم، وإنما تحكم فينفذ القاضي الآخر. ولذلك قال هنا لا فيما ثبت عنده، يعني عند القاضي، ليحكم به، لأنه القاضي الثاني له أن يقول أنا ما ثبت عندي شيء، أنا الآن أنت ما أعطيتني حكم حتى أنفذه، أحتاج أنك تحضر لي الخصم وأسمع منه والبينات وسأبدأ من جديد. ظاهر؟ يقول إلا في مسافة قصر فأكثر. إذا كان في مسافة قصر فهنا يقول للقاضي الثاني أن يعمل بما ثبت عند القاضي الأول، لأنه قد يشق نقل الشهود ونحو ذلك. فالقاضي مثلا الذي في بلد آخر، يعني حتى نستوعب هذه المسألة بصورة أوضح، تصورها في السابق، القاضي الأول يقول عندي شهود وشهدوا بكذا وكذا وكذا، وقد ثبت عندي شهادتهم، وثبت عندي أن الحق لفلان، فهذه الدعوة بصورتها، أنت دورك الآن أنك تحكم. لو كان قريب في البلد يقول لا، أنت نظرت أحكم أنت، أو أرسلهم إلي لأنظر إليهم وأسمع دعواهم. لكن في مسافة قصر فإنه هنا له. العمل الآن ليس على هذا لسهولة التنقل، ولذلك ماذا يعملون في الدعوة؟ في التنفيذ هذا ظاهر، تأتي الدعوة التي حكم بها فينفذها، هذه داخلة في قوله وفيما حكم به لينفذه. لكن إذا كان في بلد آخر ماذا يعملون؟ إذا قدم ماذا يقول له القاضي؟ يقول له اذهب وادع عليه في محكمة البلد الذي هو فيها. أنت مثلا في مكة وتدعي على شخص في القصيم، أنا لا أسمع الدعوة، اذهب إلى القصيم وادعي عليه هناك، فالادعاء في محكمة البلد المدعى عليه، هذا الذي عليه العمل. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.